تقر دموعي شوقي إليك، ويشهد قلبي بطول الكرب. وإني لمجتهد في الجحود، ولكن نفسي تأبى الكذب. وإن عليك لجار الدموع، وإن عليك لصب وصب. وما كنت أبقي على مهجتي لو أني انتهيت إلى ما يجب، ولكن سمحت لها بالبقاء رجاء اللقاء على ما تحب. ويبقى اللبيب له عدة لوقت الرضا في أوان الغضب.